الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم بلع اللخامة للصائم أعزكم الله؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نحكم بفساد صوم أحد من الصائمين إلا وعلى هذا الإفساد دليل من الشرع، ولأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا أعلم دليلا يدل على بطلان صيام الإنسان إذا بلع نخامته، ولكن ينبغي للإنسان أن يتحفظ منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا نزلت من رأسه أو أخرجها من حلقه ووصلت إلى باطن فمه، فالواجب عليه ألا يعيد ابتلاعها مرة أخرى، لأنها وصلت إلى مكان يحكم له بأنه في حكم الظاهر، ولكن لو أعاد ابتلاعها مرة أخرى فلا جرم أنها من جملة الريق، وغلظها لا يدل على خروجها عن حكم الريق، فإذا استطاع الإنسان أن يتفلها فهذا هو الذي ينبغي له، وأما إذا ازدردها مرة أخرى فلا أعلم دليلا يدل على بطلان صيامه بذلك، والأصل الصحة والأصل براءة الذمة، والله أعلم.